يقلب لنا الليل والنهار لنعتبر ويعتبر أولو الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي مرور الأعوام على الإنسان حجة وبيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. وإننا يا عباد الله ودعنا عاماً هجرياً شهيداً، واستقبلنا عاماً هجرياً جديداً، وإن لنا في ذلك أكبر العبر لمن تيقظ وتفكر وانتبه وتدبر. أعوام مرت بنا طوتنا ونطويها، عام انقضى من أعمارنا قربنا إلى آخرتنا، قد عملنا فيه ما شئنا وتركنا ما شئنا، ضحكنا وبكينا ثم ذهب بحلوه ومره، لكن بقي منه ورب الكعبة ما أودعناه فيه من أعمال محصاة علينا من خير أو شر. عباد الله، عباد الله، يقول الواحد منا بانقضاء العام زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن بقاءه في الدنيا قد نقص سنة، فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه لا يعود. فالأعوام عباد الله إنما هي خطوات، إنما هي خطوات نمشيها إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني إلى الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأجل يا عباد الله إذا جاء ليس فيه إنذار ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، عباد الله، معاشر الضعفاء، معاشر الفقراء إلى ربكم، إن مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام يذكركم باليقين الذي يتناساه بعضنا، يذكركم بالموت. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وتذكرنا الموت يا عباد الله إنما هو علامة خير فينا، ليس لتفسد علينا حياتنا، وليس لتشقى نفوسنا، وإنما لننتبه إلى آخرتنا، فنستعد لموتنا بما يرضي ربنا ونكون من أبناء الآخرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكيس. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عباد الله، عباد الله، إن نرى سرعة ذهاب الأعوام ونرى تغير أحوالنا، فالفطن منا من اغتنم أحوال قوته بما يرضي الله عز وجل عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، عباد الله، إن كل عاقل منا عند نهاية العام يقول: ما أسرع الأيام. في العام الماضي كنا نودع عاما ونستقبل عاما ونتحدث عن مرور الأيام وسرعتها، وها نحن اليوم نودع عاما ونستقبل عاما. أتدركون يا عباد الله معنى هذا الأمر الجلل؟ معنى هذا مرور عام كامل من أعمارنا. مر أمامنا كأنه لحظات يسيرة، وهذا يذكرنا بحقيقة الدنيا، فالدنيا كلها كأنها زرع يشتد ويقوى ثم يكون حصيدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالدنيا يا عباد الله سريعة غرارة، متقلبة كرارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والناس في الدنيا يا عباد الله ما بين رابح وخاسر، فالرابح فيها من عرف لها قدرها وأنها مزرعة للآخرة، وأن العاقبة إلى جنة أو نار، فجعل عمله في فكاكه من النار والفوز بالجنة دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والخاسر يا عباد الله من اغتر بالدنيا وركن إليها وأنسته الآخرة، فكان له نصيب من قول ربنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عباد الله، عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف عليكم الفقر ولا نقص الأرزاق، ولكن كان يخاف عليكم السعة في الدنيا حتى توقعكم فيما يهلككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية: فتهلككم كما أهلكتهم. وذلك يا عباد الله أن التنافس في الدنيا قد يفتح على الإنسان أبواب الحسد والظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذا ما نراه واقعاً بين كثير من الناس يا عباد الله، إذا بسطت عليهم الدنيا يتنافسون فيها، ولربما تقاطع الأقارب بسببها ووقعت بينهم العداوة والبغضاء. عباد الله، عباد الله، لنقف مع أنفسنا وقفة. إن هذه الأعوام التي تمر بنا ونعدها لن تذهب هدراً وسيسألنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم العظيم سنسأل عن أعمارنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فتفكروا عباد الله، وتدبروا في أحوالكم، وأحسنوا سيركم إلى مولاكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا الدنيا خيرا لكم وبركة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتحقيق التوحيد والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، قد دخلتم في شهر الله المحرم، وإن شهر المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم يا عباد الله من أقبح القبائح وأكبر الذنوب، حرمه الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل أحد. فالظلم حرام بيننا، لكن حرمة الظلم وقبح الظلم تزداد في الأشهر الحرم. فالواجب على العبد أن يحذر أيما حذر من أن يقع في الظلم في عمره، ويتأكد ذلك في مثل هذا الشهر. يا عباد الله، يجب على المسلم أن يجتنب الظلم الأكبر، وهو أن يشرك بالله عز وجل، كما يجتنب البدع، فإن البدع من الظلم، كما يجتنب كبائر الذنوب فإنها من الظلم، كما يحرص على أن ينزه نفسه عن صغائر الذنوب، كما يحرص حرصاً شديداً على ألا يظلم أحداً من الناس، سواء كان مسلماً أو كان كافراً. ويتأكد الأمر في حق المسلم. وإن هذا الشهر يا عباد الله من مواسم الخيرات التي تنال بها الجنات، وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة، وذلك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ف فيستحب للمسلم يا عباد الله أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالصوم في هذا الشهر من أفضل نوافل الصيام، ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، والأفضل أن يفطر بعض الأيام، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فالأفضل للمسلم أن يصوم أكثر أيام شهر الله المحرم، وأن يفطر قليلاً من أيامه، ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه، وكان صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يكفر سنة صامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وعندما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يصومونه لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى، فهم يصومونه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأن معاشر المؤمنين أحق بموسى عليه السلام من اليهود، صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وفي آخر سنة صام فيها عاشوراء، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، أي مع العاشر. فصوموه عباد الله، واحرصوا على صيامه لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، فبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أعمالهم وأقوالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم ارض عنا يا كريم، اللهم ارض عنا يا كريم، اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم إنا عباد من عبادك ضعفاء، قد أذنبنا وأكثرنا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا واغفر لنا وأمنا من عذابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذه الصلاة المباركة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من أن تغضب علينا، اللهم إنا نعوذ بك من أن تغضب علينا، اللهم إنا نعوذ بك من أن تغضب علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأوسع لنا في دورنا، وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك في ولاة أمر المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم رحمة على رعيتهم في جميع ديار المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن توفق رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم قربه إلى الخير، وقرب منه الأخيار يا رب العالمين. اللهم اجعل بطانته بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم وشد عضده بنائبه وولي عهده يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد مباركا، ووسع على أهله في الخيرات يا رب العالمين، وزد أهله ألفة وتمسكا يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد بسوء ومكر لأهله، اللهم فأشغله في نفسه، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. إلهنا ما علمته منا أو في ولاة أمرنا أو في بلدنا من خير فثبتنا جميعا عليه يا رب العالمين، وما علمته من سوء اللهم فاكشف لنا سوءه وارزقنا التوبة منه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.